جيدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث، وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيره شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي. وتقدم الكلام على ذلك، وقد ذكرت لنا الحديث وفيه: وأعطيت الشفاعة، وكان أعطيت الشفاعة أعطيت الإغنام، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. قوله عليه الصلاة والسلام: وأعطيت الشفاعة، الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، والمراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي قال الله فيه: عسى أن ينعتق ربك مقاما محمودا. والشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثلاثة أنواع: الأول الشفاعة العظمى، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يقضى بينهم، فإن أهل الموقف يلحقهم من الكرب والهم ما لا يعلمه إلا الله، فيسألون من يشفع لهم فيأتون من نوح وابراهيم وموسى وعيسى الى ان تصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، لان يعني كل واحد من الانبياء يعتذر عنها، فياتون الى الرسول عليه الصلاه والسلام فيقول: انا لها انا لها، ثم يستاذن ربه بالسجود فيسجد لله عز وجل، ويفتح الله تعالى عليه من المحامد، ثم يقال له: يا محمد ارفع راسك وسد تعطى واشفع تشفع. والنوع الثاني من الشفاعه شفاعته في اهل الجنه ان يدخلوها، فان اهل الجنه اذا عبروا الصراط وجدوا ابواب الجنه مغلقه، فيشفع لهم النبي عليه الصلاه والسلام في فتحها. والى هذا يشير الله عز وجل: حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، فان قالوا وفتحت ابوابها مقدر والتقرير، وحصل ما حصل من الشفاعه. النوع الثالث الشفاعه شفاعته في عمه ابي طالب ان يخفف عنه من العذاب، فكان في قرطاح من نار عليه نعلان يغلي بهما ثمار والعياذ بالله. ثم قال عليه الصلاه والسلام: واحلت لي الغنائم، والغنائم جمع غنيمه، وهي كل ما اخذ من مال الكفار بقتال وما احيط به. واعلان الغنائم هو حل الغنائم من خصائص هذه الامه، وكانت الغنائم في الامم السابقه تجمع ثم تنزل نار من السماء فتحرقها، لكن هذه الامه خص الله عز وجل بحل الغنائم لها. الخامس من الخصال التي خص بها النبي عليه الصلاه والسلام قال: وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه. قال الله تعالى: يا ايها الرسول، قال الله عز وجل: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ففي هذا الحديث من الأحكام والفوائد: منها أولا مشروعية التحدث به عن الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الخصال وهذه الخلال تحدثا بنعمة الله، وقد قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. الشاهد من هذا الحديث أن الإنسان إذا دخل عليه الوقت ولم يكن عنده ما يتطهر به من الماء فإنه يعدل إلى التيمم، ولهذا قال: وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. ويستدل منه أن جواز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض من أرض ترابية أو رملية أو صخرية أو حجرية. وأما في